أراكم قوما تجهلون، يعني خلاصة ما تقوم عندكم جهل. والجهل الناس بتفهم ان الجهل عدم العلم، لا، ده الجهل علم ما يناقض الحق. ولذلك يفرق بين الام والجاهل. الام ما عندوش حاجه، ذهنه قال تجيب له الروايه يخبر، انما الجاهل عنده قضيه باطله ولازم تنزع منه القضيه الباطله ايه وتضع عنده الايه. يبقى اللي بيسعد مين، الام ولا الجاهل؟ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن ايه؟ وانا جئت ولا حاجة، ده جي ابي وانا مالي في الحكاية دي. ما هو لازم الانسان ينسب المسألة لمن فعلها، هو انا البيت ده انا جي ابي ما ليش دعوه. زي ما قالوا ايه، كيف تسري من مكة الى بيت المقدس في ليلة؟ مش عارف السؤال ده يسألوه ازاي. هو قال انا صغيت من مكة الى بيت المقدس، ده قال اسرية بيه. يبقى خد الفعل اللي من فعل وانا داخل ايه هنا في المنزل. ولذلك ضربنا مثل زمان، قلت هب ان واحد قال انا صعدت افرست قمة افرست بابن الرضيع، هل يقول قائل كيف يصعد ابنك الرضيع قمة افرست؟ هو انا قلت صعد ابني، انا بقول صعدت بابني. يبقى الكلام بالنسبة لمين؟ بالنسبة ومن ربنا قال ايه اسرى هو، ومدام اسرى هو تبقى المسألة مش محمد ملوش دعوة، ده اسرية به يبقى ملوش دعوة لانه مصاحب في الاسراء. نعم. يبقى كلمة قالوا اجئتنا نقول لهم كذابين، هو ما جاش انما جيء به للرسالة، لتأفكنا اي لتصرفنا عن الهتنا. تقول لهم برضو تسمية الهة غلط، لان الهة يعني ايه معبودات، ومعبودات يعني لها اوامر ولها نواهي، فأتولنا أوامر الآلهة بتاعتكم دي ونواهيه، وأتولنا الجزاء لمن يعبدها والجزاء لمن لم يعبدها، ما فيش كلام منه. فأتنا بما تعدنا إن كنت إيه إن كنت من الصادقين، يعني اليوم الآخر. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، أهدي معنى أبلغكم ما على الرسول إلا البلاء. كان النبي يحب القوم وبعدين يزعل أول اللي ما من هدوه، يقول له فلعلك باخع نفسك ايه على آسلين ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف. وانت مالك بتحمل نفسك ما لا نحملك به. يا هود ما جئتنا ببينة، نفوا ان يكون هود قد جاء ببينة، والبينة هي الامارة الدالة على صدق الرسول. هنا صحيح ما ذكرش معجزة هود، وذكر المعجزة في مثلا في صالح، ذكر معجزة صالح في مثلا يروح، ذكر المعجزة بتاعته في الطوفان. كل رسول ذكر له ايه، موسى مثلا ضرب البحر فانفلق، مثلا ابراهيم القي في النار فقال الله كوني بردا وسلاما، عيسى احيا الموتى وابراء الاكمة والابرص. ولذلك يقول لوط يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، اجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم هم ثم كيدوني. ان كنت جدعان صحيح. هي المعجزه العامه في كل رسول انه يتحدى اهل الطغيان في ان يبطلوا منهجه ويطفئوا نور الله في يده، او ان يخلصوا الدنيا منه ويقتلوه. ما حدث هذا ابدا. تلك هي معجزه من؟ هي معجزه هود التي يقول القران فيها ما يقول. قالوا يا هود ما جئتنا ببينه، هل صحيح ما جاش ببينة؟ لا، اهي البينة بيتحداكم يوقفوا قدامه كده ويقتلوه، هذا التحدي، وتحدي من قادرين عليه لانهم اهل طغيان واهل ايه واهل بطس. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم الم يأتي بالمعجزة الجامعة الشاملة التي كانت في يده وستظل معجزة الى ان تقوم الساعة. كل رسول جاء بمعجزة كونية حسية انتهى أمدها بوقوعها، لولا أن القرآن يخبرنا بها ما صدقناها. يعني كعود الثقاب يشتعل مرة واحدة ثم ينطفئ. فمثلا ليس يبرئ الأكمه والأبرص، اللي شافه يؤمن به،